قلبي عنده. كلمات سيف الغافري المنصوري، ألحان وغناء فيصل الجاسم. إمارة FM، تسمع وكأنك ترى. لا شك محدا قدك ذوق وحناه ولون أغليه وعشاياك وده مجنون باه مجنون. يا ناس عنده عنده يسكن يسكن خيالي حده القلب به مفتون. يسوى نظر العيون لو يبتسم بمودة كل الهموم تهون. نور السنة من خده يسوى نظر العيون لو يبتسم بمودة كل الهموم تهون. في مسحه وفي قلبي عنده. كلمات سيف الغافري المنصوري، إمارة FM، تسمع وكأنك ترى. ويسوى الكون قلبي يود مودة واللي يكون يكون لا جيت عدا عدا واحد ويسوى الكون. يا ناس قلبي عنده اللي فداه فداه الكون يسكن خيالي خيالي حده والقلب مفتون. يا ناس عنده عنده الكون الكون يسكن خيالي حده والقلب مفتون. قلبي عنده غنى فيصل الجاسم.